بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند سؤاله رحمه الله عن استحالة النجاسة، فقد سئل عن استحالة النجاسة، وكان الكلام في الحقيقة في موضعين من الكتاب، وسيشير رحمه الله إلى ذلك. قال هنا: فصل. وأما استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس والزبل النجس يستحيل ترابا، فقد تقدمت هذه المسألة. إذن هو سئل عن استحالة النجاسة، النجاسة العينية، وضرب مثالا بهذه النجاسات إذا استحالت، بمعنى تغيرت. لأنه قد يقول قائل: ما معنى الاستحالة؟ شيخ الإسلام بيّن أن هذه المسألة قد تقدمت، والجواب نعم، هي قد تقدمت في السؤال الثالث حينما سئل رحمه الله عن طين الشوارع، وهذا كان في السؤال الثالث من المسائل الماردينية. سئل رحمه الله عن الطين قد تلامسه الملابس أو شيء من ذلك، فتوسع في الإجابة وبين في حكم استحالة النجاسة. والاستحالة معناها كما عرفها العلماء وبينوها أن الاستحالة هو انقلاب، أو هي انقلاب وتغير. هذا الانقلاب وهذا التغير يكون في حقيقة الشيء وفي كذلك صفته أو في اسمه، يعني يتغير في حقيقته وفي صفاته وفي اسمه، وليس فقط في الصفات. وضربوا مثالا بما ضرب به شيخ الإسلام تيمية، كأن نأتي إلى الروث النجس فينقلب إلى تراب بسبب الشمس وبسبب الريح وبسبب الجفاف، كل ذلك جعلت هذه النجاسة تستحيل، أي تنقلب وتتغير. وكذلك الدم، أليس الدم ينقلب إلى مني في جسم الإنسان، وهذا المني بعد ذلك ينقلب إلى آدمي، وهو آدمي طاهر، مع أن أصل الدم في حقيقته هو نجس، لكنه انقلب إلى مني، والمني طاهر، ثم انقلب إلى آدمي، والآدمي طاهر. وهكذا الخمر إذا انقلبت إلى خل، لكن بشرط ألا يكون بفعل فاعل. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبين أن هذه المسألة إن قد تقدمت، أشار إلى الخلاف إشارة يسيرة. قال: وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد، أحدهما أن ذلك طاهر، وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح. لا شك أن هذا هو الراجح والصواب، لأن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور، وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار قول أبي حنيفة، وهو أن هذه النجاسات تطهر وتنقلب وتصير طاهرة، كالأرض إذا تطهرت بالجفاف أو بالشمس أو بالريح. لهذا كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد كما جاء في الصحيح، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لأنهم اكتفوا بالشمس وبالريح ونحوها. وأما الجمهور فقد خالفوا في ذلك، فذهبوا إلى أن النجاسة لا تستحيل. فذكر شيخ الإسلام تيمية أنه مذهب الجمهور، مذهب مالك وأحمد والشافعي. وختم هذا مع أنه قد ذكر أنه قد تقدم، قال: وأما الأرض إذا أصابتها نجاسة، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول إنها تطهر، ولم يقل بالاستحالة، وإن كان الشافعي وأحمد هم مع الجمهور في الحقيقة إلى أن الأرض لا تطهر، لا بد من تطهيرها بالماء، كما في حديث الأعرابي عندما بال في المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء. هذا الحديث في الحقيقة ليس حجة لهم، لأن المقصود بهذا الحديث هو التعجيل بالتطهير، بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. إذا لم نصب الماء على النجاسة فهذه النجاسة ستستحيل بالشمس وبالجفاف وبالريح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم أن يصبوا الماء على هذه النجاسة أراد عليه الصلاة والسلام أن يعجل بالتطهير، لا سيما وهذه النجاسة في المسجد. إذا نكتفي بهذا، لأننا قد تكلمنا بالتفصيل في السؤال الثالث من المسائل الماردينية، فننتقل الآن إلى السؤال أو المسألة التي تليها، وهي ما يتعلق بالخف. قال رحمه الله: وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور، فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني لا يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. قالوا: لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. ثم أكد شيخ الإسلام الراجح من ذلك فقال: والقول الأول أرجح، فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه الخرق وما لا خرق فيه. إذن الكلام في هذه المسألة عن الخرق الذي يقع في الخف، لكن شيخ الإسلام تكلم عن الخرق اليسير، لم يتكلم عن الخرق الكبير أو الواسع، إنما هو خرق يسير في الخف. فهل من أصاب خفه هذا الخرق هل له أن يمسح على هذا الخف؟ فذكر أن أكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه، وأشار إلى أنه مذهب أبي حنيفة وهو مذهب مالك. أما الشافعي وأحمد وهو القول الثاني في المسألة لا يرون الجواز في ذلك، وأشار رحمه الله إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة وكذلك إلى ترجيح مذهب مالك. ثم أشار رحمه الله إلى الدليل في ذلك، دليل من ذهب إلى المنع، لماذا هؤلاء منعوا؟ ما الذي جعلهم يمنعون؟ قال رحمه الله: لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. إذن هذا هو دليل الشافعي ودليل أحمد، لا يرون المسح، لأننا لو مسحنا على خف وهذا الخف مرقع أو هذا الخف مخرق فيه خرق ولو كان يسيرا، فإننا يجب علينا أن نغسل موضع الخرق أو هذا الخرق، فسنجمع بين المسح وسنجمع بين الغسل، وهذا لا يمكن الجمع بينهما. فلما كان لا يمكن الجمع بينهما وجب علينا ألا نمسح على خف فيه خرق، إنما يجب أن يكون الخف سليما من الخروق. إذن هذه هي حجتهم. أما الذين ذهبوا إلى الجواز وهو مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الإمام مالك رحم الله الجميع، بماذا استدلوا؟ استدلوا كما سيشير شيخ الإسلام إلى ذلك، فقال رحمه الله: فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه الخرق. لماذا؟ لأن النصوص عامة وهذه رخصة، وهذا ما قاله، قال: فإن الرخصة عامة، فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه الخرق وما لا خرق فيه. ثم أكد ذلك بفعل الصحابة رحمه الله فقال: لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. ولا شك أن هذا كلام علمي ونفيس، وهذا فيه دليل على واقع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يلبسون الخفاف، ولا ريب أنها فيها شيء من الخروق، وقد كان حالهم معروفا، لم يكن أحدهم عنده الثوب والثوبين والثلاثة ولا الخف والخفين، قد لا يجد إلا خفا واحدا، وقد يكون هذا الخف فيه خروق، فقل ما يخلو الخف عن قليل من هذه الخروق، وإن كان جديدا فلا يقال أنه لا يمسح عليه بل يمسح عليه. ثم إن العفو عن الخرق اليسير ضرورة فيعفى عنه، لماذا؟ لأننا ندفع الحرج وندفع المشقة، وهذا معروف في العادة أن الخف قد يكون فيه خرقا يسيرا أو فتقا يسيرا ولا يرقع، إنما الإنسان إذا وجد أن الخرق كبيرا هو الذي يرقعه، أما الصغير واليسير فيتركه. ولا شك أن هناك قولا لم يذكره شيخ الإسلام تيمية، وهو يتعلق بأن طائفة من الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح ولو كان الخرق كبيرا، ولو كان الخرق متفاحشا. لماذا؟ قالوا ما دام يسمى خفا ويمكن المشي عليه فهذا لا بأس من المسح عليه، ما دام أنه تستطيع أن تتابع المشي في هذا الخف. وهذا القول هو مذهب سفيان الثوري رحمه الله، كما جاء عنه عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك مذهب أبي ثور، ومذهب إسحاق بن راهويه، ومذهب يزيد بن هارون من المحدثين، وهو قول عند الشافعية، لكنه قول الشافعي في القديم. أما مذهب الشافعي في الجديد فهو عدم الجواز مطلقا، وهذا هو مذهب الظاهرية، وكذلك اختاره ابن المنذر، وقد ذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط هذا القول عن هؤلاء الفقهاء أبي ثور وإسحاق ويزيد ابن هارون، ثم هو نفسه ابن المنذر اختار هذا القول. لماذا اختاروا هذا القول؟ لأنهم في الحقيقة رأوا أن النصوص عامة، يعني أمرنا أن نمسح على الخفاف وألا ننزع خفافنا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام للمسافر يعني في المسح على الخفين، وجاء في حديث ثوبان كذلك، وإن كان هذا الحديث فيه مقال وفيه كلامه وفي مسند الإمام أحمد أنهم بعثوا في سرية فأصابهم برد، فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام واشتكوا له من البرد أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين هي الخفاف. هذه النصوص كلها قالوا هي عامة تعم جميع الخفاف المخرقة وغير المخرقة، سواء كان الخرق كبيرا أو كانت هذه الخروق صغيرة، فهم لا يفرقون بين اليسير وبين الكبير وبين الصغير. لهذا قالوا لم يأتي في النصوص أنه يشترط أن تكون الخف سليمة من العيوب، فذهبوا هؤلاء إلى جواز المس على الخف ولو كان هذا الخرق كبيرا، لعموم النصوص ولدفع المشقة ولدفع كذلك الحرج. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: وأيضا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها، فالخرق اليسير في الخف كذلك. يعني هذا من الأدلة، هو يرى أن الجمهور وهذا معروف عنهم يأتون إلى هذه المسائل فيرون أنه لا بأس من التجاوز عن هذه الأمور، كأن لو ظهرت العورة ظهر منها شيء يسير، أو كان هناك شيء يسير من النجاسة التي في الغالب يشق الاحتراز عنها فيعفون عنه، فكذلك الخرق لو كان يسيرا يكون مثل ذلك. ثم قال رحمه الله: وقول القائل إنما ظهر فرضه الغسل ممنوع، إنما ظهر فرضه الغسل ممنوع، هذه حجة الشافعي وأحمد، لأنهم منعوا المس على الخف المخرق سواء كان كبيرا أو صغيرا. لماذا؟ قالوا لأنه لو فيه خرق فقد ظهر شيء من القدم، وكونه يظهر شيء من القدم ففرضه الغسل، وأما ما استتر بسبب الخف ففرضه المسح، فكيف يجمع بين المسح والغسل؟ هذا جمع بين البدل والمبدل منه، فلا يجوز ولا يمكن. فرد عليهم شيخ الإسلام تيمية، قال: قولهم إنما ظهر فرضه الغسل هذا لا يسلم لهم، ممنوع هذا لا يسلم لهم. لماذا؟ قال: فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل. يريد رحمه الله أن الماسح على خفه إنما كما هو معروف في السنة يمسح أعلى الخف، كما في حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح من أعلاه، أو المسح على باطن الخف أولى من المسح من أعلاه، وهذا الذي يريده شيخ الإسلام. فيقول إذا كان هذا هو السنة في المسح وهذا هو الواجب، أننا لا نستوعب الخف، لا نمسح كله من أسفل ومن أعلى ومن الخلف أي من عقبه، إنما نمسح جهة الأعلى فقط. قال وذلك يقوم مقام غسل الرجل. قال كذلك فمسح بعض الخف كاف عما يحاذي الممسوح به وما لا يحاذيه. فإذا كان الخرق في العقب لم يجوز غسل ذلك الموضع ولا مسحه. قال يعني لو افترضنا أن هذا الخرق إنما هو في مؤخرة الخف، في مؤخرة الخف يعني أنه خرق في العقب لكنه في الخف، إن مسحنا هذا الموضع فلا يمسح الخرق لأنه ليس في المكان الذي يمسح، فلا يجوز غسل ذلك الموضع ولا مسحه. لا يقول قائل أنه الخف فيه خرق في أسفله فسأغسله أو سأمسحه، هو لا يمسح الخف أصلا من الأسفل إنما يمسح من الأعلى، وهذا كلام وجيه وكلام نفيس في الرد على دليل من استدل ممن لم يبح المس على الخف مطلقا إذا كان به خرق. قال ولو كان على ظهر القدم لم يجب مسح كل جزء من ظهر القدم، وباب المسح على الخفين مما قد جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك، فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق. وهذا الكلام لا شك أنه كلام جيد وفيه استدلال ورد لمن ذهب إلى أنه لا يجوز المسح على الخف المخرق، بل الصواب من هذا كله في الحقيقة هو من ذهب إلى جواز المسح على الخف مطلقا حتى لو كان الخرق كبيرا، ما دام أنها خف ويمشي عليها ويمكن متابعة المشي فيها فلا بأس من مسح الخف. وقد ذهب إلى هذا كما أشرنا سفيان الثوري وأبو ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون، وهو مذهب الظاهرية، واختاره ابن المنذر كما ذكر ذلك في كتابه الأوسط. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسألة ثالثة أو مسألة أخرى وهي تتعلق بالتيمم، فقال رحمه الله فصل: وأما التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب، فالتيمم لنجاسة الثوب لم نعلم قائلا به من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها. نذكر أولا صورة المسألة ثم نذكر الخلاف وما ذكره أيضا شيخ الإسلام من اتفاق. إذا كان على بدن المسلم نجاسة وأراد أن يصلي لكنه لم يستطع أن يغسل هذه النجاسة التي على بدنه وليس على ثوبه، على بدنه، عجز عن غسلها. لماذا عجز عن غسلها؟ إما لعدم وجود الماء، لا يوجد الماء، أو أنه قد يتضرر باستعمال الماء فبقت هذه النجاسة على جسده، على بدنه، كقدمه أو فخذه، أو أنها كانت هذه النجاسة على موضع فيه ألم أو فيه جرح فإذا استعمل الماء أضره الماء، فكيف يصنع حتى يبعد هذه النجاسة أو يخفف هذه النجاسة؟ إذن ما الحكم في هذه المسألة إذا وجدت نجاسة على بدنه؟ هل يلزمه أن يتيمم لهذه النجاسة؟ وهذا هو السؤال الذي سيناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال رحمه الله: وأما التيمم للنجاسة بالبدن أو الثوب، فذكر رحمه الله التيمم لأمرين: أن تكون النجاسة على البدن أو أن تكون النجاسة على الثوب. ثم نقل الاتفاق أن التيمم لنجاسة الثوب لم يقل بها أحد من العلماء، بل قال رحمه الله كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها. إذا عرفنا حتى نحرر محل النزاع ونعرف أين النزاع، إنما النزاع في النجاسة التي تكون على البدن، هل يتيمم لها إذا ما استطاع أن يزيلها بسبب عدم وجود الماء، أو بسبب أن استعمال الماء يكون سببا في ضرره. قال رحمه الله وهو يشير إلى الخلاف، قال: وأما النجاسة في البدن فهل يتيمم لها؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا يتيمم لها، هكذا جاء أحدهما، وإلا هي المفروض أن تكون إحداهما، أي إحدى الروايتين، إحداهما لا يتيمم لها، وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي، لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث. إذن هذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، يذهبون إلى أنه لا يتيمم للنجاسة التي في بدنه ولا يمسحها، بل يصلي بحسب حاله وهو معذور في ذلك. أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دليل هذا القول، فماذا قال؟ قال: لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث، يعني دون طهارة النجاسة، وهذا هو ما جاءت به النصوص في الحقيقة. النصوص جاءت في الكتاب والسنة أن التيمم إنما يكون لطهارة الحدث، يعني الجنابة أو الوضوء، ولم يأتي التيمم لطهارة الخبث أي طهارة النجاسة. وكذلك من الأدلة أن التيمم طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل. إذن هذا الآن الذي هو دليل الجمهور، تمسكوا بأن في الكتاب والسنة وفي كذلك النصوص لم يرد التيمم إلا في طهارة الحدث، كقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فدل هذا على ماذا؟ دل على أن التيمم إنما يكون لطهارة الحدث، للوضوء وللغسل، ولم يأتي في النصوص أن التيمم جاء في طهارة النجاسة وطهارة الخبث. كذلك مقصود الغسل إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم. إذا تيمم الإنسان وعلى بدنه نجاسة، هل تزول هذه النجاسة؟ لا تزول هذه النجاسة. إذن مقصود الغسل إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: والثاني، يعني القول الثاني في المسألة، يتيمم لها لأنها طهارة شرعية متعلقة بالبدن فأشبهت طهارة الحدث. هذا المذهب هو مذهب أحمد رحمه الله، وهي من مفردات مذهب الحنابلة، وقد ذكرها صاحب المفردات، شرحها البهوت في كتابه المنح الشافيات، عندما قال الناظم: وإن تكن نجاسة في البدن كحدث تيمم لها عني. فذكر أنه إن وجدت نجاسة على البدن وما استطاع إزالتها فيتيمم لها، فعند الحنابلة يجوز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عجز عن غسلها لخوف الضرر أو لعدم وجود الماء، فهذا هو مذهبهم. ما هو دليل الحنابلة على جواز التيمم؟ استدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند النسائي في سننه، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. واستدلوا بما جاء في الصحيحين أيضا من حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: إذن هذان النصان فيهما عموم يشمل التيمم للنجاسة كذلك على البدن، ما دام أن النص عام، وأن الصعيد الطيب الذي هو التراب طهور المسلم، وكذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا: إذن هذا دليل على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول طهور وفي الحديث الثاني طهورا، قالوا هذا عام، لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين طهارة وطهارة، فيشمل طهارة الحدث الذي هو الوضوء والغسل، ويشمل كذلك طهارة البدن، فيكون التراب طهورا لكل منهما. هذا هو دليلهم. بقي الجواب عن هذا الدليل، فيقال في الحقيقة أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا، فالحديثان اللذان استدل بهما الحنابلة إنما وردا في طهارة الحدث فقط، ولم يتعرض الحديثان لطهارة الخبث والنجاسة، لأنه لو كان هذان الحديثان اشتمل على طهارة الخبث والنجاسة لشرع التيمم لجميع النجاسات سواء كانت على البدن أو كانت على الثوب، لكن هم لا يقولون بذلك، بل شيخ الإسلام نقل الاتفاق أن كل العلماء مجمعون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها. إذن ما دام هم يقولون أن هذا النص عام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يشمل التيمم للنجاسة على البدن، سيقول قائل إذن وكذلك يشمل النجاسة على الثوب لعمومه والنجاسة على الأرض الذي هو المكان الذي تصلي فيه، لو كان فيه نجاسة هل نتيمم له؟ فإذا على هذا المذهب أن النص يفيد العموم، فيشرع التيمم لكل ما أريد تطهيره إذا لم يكن هناك ماء أو عجز عن استعمال الماء، مع أنهم أنفسهم الحنابلة لا يجيزون ذلك، لا يجيزون أن تتيمم لنجاسة على الثوب أو لنجاسة على الأرض أي على المكان، إنما يقصرون ذلك على نجاسة البدن فقط. وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام عندما قال أن العلماء حينما قال إن العلماء كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها. ومن أدلة الحنابلة كذلك قولهم أن طهارة البدن عندما تطهر بدنك يراد بها للصلاة، أليس كذلك؟ قالوا إذن يجوز لها التيمم عند عدم الماء والخوف، كما يتم استعمال التيمم للحدث، يعني استدلوا بالقياس، حاصل دليلهم القياس، فكأنهم يقولون قياس التيمم في البدن على التيمم للحدث. ما هو الجامع بين هذا وهذا؟ أن كل منهما طهارة، وأن كل منهما يراد بها الصلاة، فكما أنك تتيمم للحدث أيضا تيمم للبدن إذا كان عليه نجاسة، وهذا لا يسلم لهم وغير صحيح، لأن الأصل في طهارة الأحداث والنجاسات هو الماء، والتيمم إنما هي رخصة، فلا تستخدم هذه الرخصة إلا فيما جاء به الشرع. وقد بين الشرع أن التيمم إنما يكون للحدث للوضوء وللغسل، فلا يكون التيمم لنجاسة على البدن أو نجاسة على الأرض أو نجاسة على الثوب، لأن هذا هو الأصل في طهارة الأحداث والنجاسات الحكمية، والمقصود بالنجاسات الحكمية ما يتعلق بالحدث الذي هو الجنابة والوضوء. وكذلك هناك فرق الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، بينهما فوارق فلا يقاس هذا على هذا. من هذه الفوارق أن طهارة الحدث الذي هو الغسل والوضوء من باب الأفعال المأمور بها، فعليك أن تأتي بالغسل وتأتي بالوضوء حتى تصلي حتى تصح عبادتك. أما طهارة النجاسة هي من باب الترك، يجب أن تبعد هذه النجاسة عن ثوبك وبدنك ومكانك، فتسمى من باب التروك، والمقصود اجتناب النجاسة اجتناب الخبث. هذه من الفروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. كذلك طهارة الحدث الغسل والوضوء يشترط لها النية لأنها عبادة، لا يصح الغسل من الجنابة ولا يصح الوضوء إلا بنية، بخلاف طهارة الخبث وطهارة النجاسة لا يشترط لها نية. لو كان على ثوبك نجاسة ثم أزيلت هذه النجاسة بسبب من الأسباب أو بمطر أو بغير سبب فيكفي، وأنت لم تنوي ذلك يكفي ويجوز لك أن تصلي، لأن هذا من باب التروك. إذن هذا هو الفرق، لأن الوضوء والغسل حينما تتوضأ وحينما تغتسل تزيل الحدث، وهذا في الحقيقة وصف حكمي ليس شيئا قائما بالبدن، إنما هو وصف حكمي. فإذا توضأت بهذه الشروط وغسلت وجهك ويديك ورأسك مسحته وكذلك غسلت الرجلين، تكون في الحكم الشرعي أنك يجوز لك أن تصلي، استبحت الصلاة بهذا الوضوء، بخلاف النجاسة فإنها أمر عيني يقع على بدنك أو ثوبك أو مكانك وهو محسوس مشاهد يجب إزالته. هذه الفروق كلها تبين أن هذا القياس غير صحيح، لا سيما وأن النص لم يأتي في التيمم إلا في طهارة الحدث. لهذا شيخ الإسلام أكد قول الجمهور فقال رحمه الله: وقول الجمهور أصح. لماذا؟ قال: لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ولمن به سلس البول ولمن عجز عن الاستنجاء، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بالتيمم. إذن هذا من الأدلة أيضا الذي استدل بها الجمهور في رد قول الحنابلة، فيقولون لهم: لو سلمنا لكم أن التيمم مشروع للنجاسة على البدن لكان كذلك مشروعا للمستحاضة، يقال لها: ما دام أنك يخرج الدم منك بكثرة وتستحيضين لا بأس أن تتيممي. لماذا؟ لأن موضع الدم موجود على جسدها وعلى بدنها وهو يخرج منها، فهل نقول تجمع بين الوضوء وتجمع بين التيمم لأن الدم يخرج منها على أساس أنه نجاسة تخرج من جسدها وملتصق ببدنها؟ وقال أيضا: ولمن به سلس البول، لأن الذي به سلس البول لا تنقطع منه النجاسة، فيحتاج على مذهب الحنابلة أن يتيمم كذلك لأن هذا البول موجود على جسده وعلى بدنه وهي نجاسة، والحنابلة لا يقولون بذلك. وقال: ولمن عجز عن الاستنجاء، في النسخة التي بين أيدينا يقول: ولم عجز، هكذا ولم، وهذا خطأ، سقط حرف النون، ولمن عجز عن الاستنجاء، لأن الذي يعجز عن الاستنجاء ولا يستطيع أن يستنجي تبقى النجاسة في المخرجين، فهل نقول له توضأ للحدث وتيمم لهذه النجاسة التي على بدنك؟ لأن الحنابلة يقولون بذلك التيمم للنجاسة بالبدن، وهذا كله لم يحصل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المستحاضة بالتيمم. قال شيخ الإسلام: وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بالتيمم. ثم قال: وعمر بن الخطاب صلى وجرحه يثعب دما ولم يتيمم. عمر لما طعن رضي الله عنه وأرضاه وقد طعنه ذلكم المجوسي أبو لؤلؤه المجوسي قاتله الله ولعنه الله، ما حصل أن عمر بعد ذلك حينما بقي اليوم واليومين أنه تيمم لصلاته، لأن الدم في الحقيقة لم يتوقف وكان يثعب، والمقصود به أنه الطعنات كانت شديدة فكان يهراق هذا الدم من عمر رضي الله عنه. لهذا جاء في موطأ الإمام مالك أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر، أخبر عروة بن الزبير أنه دخل على عمر في الليلة نفسها التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فعمر رضي الله عنه قال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. فذكر المسور بن مخرمة رضي الله عنه حينما رأى عمر وهو يصلي، رآه يصلي وجرحه يثعب دما، يعني يهراق ويسيل منه الدم. ثم قال شيخ الإسلام: فلو كان التيمم كالماء لكان تيممه للنجاسة كغسلها بالماء، يعني على مذهب الحنابلة الذين يقولون إن التيمم للنجاسة بالبدن، يكون التيمم للنجاسة بالبدن. فيقول شيخ الإسلام: لو كان هكذا الأمر لا يستطيع عمر أن يبعد هذا الدم لأنه يهراق ويثعب ولا يقف. فقال: فلو كان التيمم كالماء لكان تيممه للنجاسة كغسله بالماء، أي بمعنى أن عمر كان سيجمع بين الأمرين، يتيمم وكذلك يتوضأ، وهذا لم يفعله عمر رضي الله عنه، لأن هذا الدم الذي كان يسيل شيء فوق طاقته، هو لا يقف الدم، فهل يتيمم له وهو لا يستطيع أن يغسله بالماء في كل لحظة وفي كل دقيقة؟ فهل يتيمم له؟ ما كان عمر يتيمم له، إذن لا يشرع التيمم لو كانت هناك نجاسة على البدن لا يستطيع إزالتها، لا يستطيع أن يزيلها. قال رحمه الله: بل لو كان يتيمم ويصلي لما كان عاجزا عن إزالة النجاسة ولسقط وجوب إزالتها، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، ولأن إزالة النجاسة طهارة حسية وهي من باب التروك كما تقدم. يريد أن يفرق رحمه الله كما أشرنا آنفا بين طهارة الحدث وبين طهارة النجاسة التي هي طهارة الخبث. يريد أن يقول: هذه من باب التروك وهذه من باب الأوامر، فكيف تقاس هذه على هذه؟ ثم أشار وأكد ذلك فقال: وقد رجحنا أنها تزول بكل مزيل، والتيمم إنما أقيم مقام الماء المختص بطهارة الحدث. يعني النجاسة لو أزلناها بأي شيء فهذا من باب التروك، فيكفي، يكفي أن تذهب هذه النجاسة ولا يحتاج إلى نية في إزالتها. والتيمم إنما أقيم مقام الماء المختص بطهارة الحدث، فطهارة الحدث هي من باب الأوامر وتحتاج إلى نية، فالتيمم قام مقام طهارة الحدث ولم يقم مقام طهارة الخبث، فطهارة الخبث من باب التروك، وطهارة الحدث من باب الأوامر، وطهارة الخبث لا يحتاج إلى نية، وطهارة الحدث تحتاج إلى نية. فأين قام التيمم؟ أين قام التيمم؟ قام مقام طهارة الحدث التي تحتاج إلى نية، وكذلك هي من باب الأوامر والمأمورات. فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، مذهب الجمهور أنه لا يشترط في النجاسة لو كانت على البدن وما استطاع الإنسان أن يزيل هذه النجاسة أن يتيمم، فلا يشرع التيمم. بقي قول ثالث لم يذكره شيخ الإسلام تيمية، نحب أن نشير إليه إشارة في المسألة، وهو مذهب الثوري ومذهب الأوزاعي ومذهب أبي ثور، وهو أنه يمسح هذا الموضع بالتراب ويصلي، يعني على بدنه نجاسة ولم يستطع إزالة هذه النجاسة، لأنه كما أشرنا لعدم وجود الماء أو لضرر يخاف منه. فعند الثوري والأوزاعي وأبي ثور، وقد انفردوا هؤلاء الثلاثة من العلماء، انفردوا بهذا القول أنه يتوضأ لصلاته، والموضع الذي فيه هذه النجاسة من جسده ومن بدنه يمسحه بالتراب، فإذا مسحه بالتراب صلى بعد ذلك. وهذا القول لا شك أنه غريب، لكن ما هو دليلهم على هذا القول؟ قالوا إن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة، يعني يأتون إلى المكان الذي فيه النجاسة من البدن دون غيره، فإذا كانت هذه النجاسة على أحد أعضاء البدن كأن تكون على اليد مثلا، فيمسح بالتراب على هذه النجاسة التي في اليد في بدنه حتى تكون الطهارة في محل النجاسة. هذا هو دليلهم، أي تأتي بالتراب على موضع النجاسة الذي في بدنك وتمسح بالتراب على هذا الموضع، فإذا مسحت كانت الطهارة في محل النجاسة. وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. قد يسلم لهم فيما يتعلق لو أرادوا بهذا المسح، أي أن يمسحوا بالتراب، أن يمسحوا هذه النجاسة لإزالتها أو لتخفيفها، فيحاولون أن يخففوا هذه النجاسة أو أن يزيلوا هذه النجاسة، فهذا مسلم به لأنه من باب التروق وباب إزالة النجاسة. لكن هذا ليس هو محل النزاع الذي اختلف فيه الفقهاء، فقد أشرنا إلى محل النزاع وما معنى هذه المسألة. محل النزاع في هذه المسألة أن تكون النجاسة على البدن وهو يريد الصلاة وعجز عن غسل تلك النجاسة كما أشرنا لعدم وجود الماء أو لضرر، فهل يلزمه أن يتيمم لهذه النجاسة؟ فعند الحنابلة نعم يلزمه، لأنه لو اجتهد في تخفيف تلك النجاسة ما استطاع إلى ذلك سبيلا فهذا جيد، يمسحها بخرقة أو بعود. فإذا فعل ذلك حاول أن يخفف هذه النجاسة، بقي شيء زائد عند الحنابلة، هل يلزمه التيمم؟ عند الحنابلة نعم يلزمه التيمم حتى لو خففها بخرقة أو بعود. فهذا القول الثالث في المسألة يقال لهم: إن أردتم بذلك أنه يضع التراب على موضع النجاسة حتى يزيل هذه النجاسة أو يخففها فهذا لا إشكال فيه، لا بأس، لأنه الغرض من ذلك والمقصود أن تزال هذه النجاسة أو أن تخفف ما أمكن. لكن بقي شيء زائد عند الحنابلة، أنه إن لم يزل هذه النجاسة بالماء بالكلية فعليه وجوبا أن يتيمم. فيقال لهؤلاء الذين قالوا يمسح بالتراب على موضع النجاسة، ماذا تريدون؟ إن أردتم التخفيف والإزالة للنجاسة فلا بأس، وإن أردتم بالمسح هنا مسح التطهير، أي بمعنى أن مسحها بالتراب يقوم مقام التيمم، فهذا غير مسلم، لأنه لا دليل على التيمم أصلا، ولا دليل على أن مسح التراب لهذا الموضع الذي فيه النجاسة يقوم مقام التيمم. إذن الصواب في هذا كله، الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه لا يجب التيمم لمن كان في بدنه نجاسة ما دام أنه لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.